وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه اللحظة لا بد منها، طال الزمان أم قصر، استغنى الإنسان أم افتقر، طال عليه الأمل أم قصر، قوي جسده أم ضعف، فالموت يأتي بغدة ولا مفر منه أبدا. فجأة والإنسان ربما في لهوه ولعبه، ربما بين أولاده وأهله، ربما في عمله، ربما في غفلته، فجأة يحس أن نبض قلبه بدأ يضعف، يحس أن النفس بدأ يثقل، يحس أن السماء بدأت تظلم والوقت نهار، يحس أن الضوء بدأ يخفت، بدأ كأنه يسمع نبضات القلب، وكأن بين النبضتين سنة من الذكريات. بدأ الألم يعتصر قلبه، ينظر من حوله يضحكون، أما هو قد مسك صدره وقلبه وضاع منه الضحك. ينظر الناس إليه يضحكون ويتكلمون ويسألونه وينادونه، لكنه بات لا يسمعهم، الصوت ضاع والضوء بدأ يخفت والنفس يثقل، وكأن السماء قد أطبقت على الأرض وهو بينهما. أحس بالذين من حوله ربما سقط على الأرض وربما على الفراش، أحس بأن الناس حوله بدأوا يصيحون، بدأوا يصرخون، بدأوا يحركونه. فجأة ربما في المستشفى، ربما في البيت، ربما في الطريق، ربما في حادث سيارة، لعله يرى الطبيب حوله، وربما في المستشفى والأجهزة حوله، وهو يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا. كلا إذا بلغت التراقي، الروح تخرج أولا من القدمين فتصعد ويحس ببرد قدميه، وربما أولاده حوله، ربما ينادونه، ربما الزوجة تنوح وتقول يا زوجي إلى من تتركني، ربما الأطفال حوله قد انطرحوا على صدره، تقول ابنته الصغيرة التي طالما لاعبت ولاعبها يا أبي لما لا ترد علي، يا أبي أين وعدك لي بشراء الهدية باللعب، يا أبي هل سنذهب ونسافر كما وعدتنا؟ كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من؟ أبوه جاء بالطبيب، أخوه جاء بالطبيب، أدخل بسرعة إلى المستشفى. وقيل من راق؟ من يعالجه؟ من يدركه؟ من ينقذه؟ من يوقف خروج الروح من جسده؟ وقيل من راق؟ لكنه علم أنه سيفارق هذه الدنيا، وظن أنه الفراق، وأحس بقدميه قد يبستا، والتفت الساق بالساق، أين سيارتي؟ أين بيتي؟ أين قصري؟ أين أموالي؟ هل سأأخذ شيئا منها بعد أن أخرج من هذه الدنيا؟ إنها النهاية، إنه الفراق، هذا النعيم الذي تعيش فيه سيأتي يوم وتبكي عليه ولا يخرج معك شيء منه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. القصر الجميل راح، الأرصدة ستبقى وتخرج من دونها، الأولاد حولك، أمك تبكيك، زوجتك تنوح، أبوك دمعت عيناه، الطبيب يحاول، الأولاد ينظرون إليك بنظرات حزن، يا أبانا لمن تتركنا؟ سيفارق هذه الدنيا ويخلف كل شيء وراءه. بينما العبد جالس ربما بين أهله إن كان صالحا، وربما قضى صلاة أو قرأ قرآنا أو دعا بدعاء أو كان في عبادة، فجأة يرى عند رأسه ملكا يستغرب منه، يقول من أنت؟ من أنت؟ أنا ملك الموت. يغيب عن الدنيا، يبدأ بالانقطاع عنها والإقبال على الآخرة، يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر، بيدهم كفن من أكفان الجنة، حنوط من حنوط الجنة، أتي بهذا الكفن ليكفن به ذلك العبد الصالح. أيتها النفس المطمئنة، اخرجي من هذا الجسد، تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء. من يرى وجهه علم أن هذه الروح خرجت راضية مرضية. وإن كان العبد فاجرا يرى عند رأسه ملكا يقول: من أنت؟ أنا ملك الموت. ثم يرى ملائكة سود الوجوه مد البصر، يفزع منهم معهم المسوح، مسوح جاء من النار. أيتها النفس الخبيثة، اخرج إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده تخاف، تخاف أن تخرج من هذا الجسد. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب، يا رب أريد لحظات، يا رب أريد ساعة أتوب فيها، أصلي لأنني ما صليت، أبر والدي اللذين عققتهما، أرجع الأموال إلى الناس، أتلف الذنوب والمعاصي التي أحتفظ بها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لما تريد المكث في الدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أصلي، ما صليت. لعلي أغتسل من جنابة، ما اغتسلت. لعلي أتوب إلى الله، ما تبت. أقرأ القرآن، أتصدق، أزكي، كلا. إنها كلمة هو قائلها. يقول من حوله: يا فلان قل لا إله إلا الله. ها ماذا تقولون؟ لا يفكر بهذه الكلمات. ليش؟ إنه في سكرات. ألا إن للموت سكرات، من ذاق طعم الموت سكر وربي، وكل الناس يسكرون عند موتهم. قال أفضل الخلق وهو يحتضر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. كثير من الناس يتمنى أن لو ختمت له خاتمة حسنة، ولكن أنى له هذا، كل حياته على الذنوب والمعاصي. فلما اقتربت ساعة وفاته أراد أن يقبضه الله عز وجل على حسن عمل، ولكن أنى له هذا. منهم من كان في فاحشة وهو يظن أنه يستمتع بها، نزل عليه ملك الموت، قبض روحه، وما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. منهم أربعة شباب سافروا إلى بلد من البلدان، يقول أحدهم: كنا نرقص في مرقص في ملهى ليلي، سكارى ثمالى، كل منهم مع صاحبته وصديقته. يقول: فجأة سمعنا صوت أحدنا يصرخ. يقول: فسكت الناس، هدأت الأصوات، ذهبت إلى زميلي، رأيته على الأرض ملقا يصيح ويصرخ، علمت أنه يحتضر وهو سكران، علمت أنه يموت وللتو قد ارتكب الفاحشة. قلت له وكنت في وعي: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال: زدني كأس الخمرة، زدني كأس الخمرة. يقول: فمات وهو يصيح: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. لو رأيت حقيقتهم وواقعهم، أولئك الذين ما صلوا لله ركعة، أولئك الذين قضوا حياتهم بالذنوب والمعاصي ولم يركعوا لله ولم يسجدوا لله، لو رأيت أحوالهم عند الموت: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. تضربهم الملائكة ضربا وهم يموتون. أنى لهم أن يقولوا لا إله إلا الله. أحدهم كان على فراش المرض وقال له الطبيب: انتهى العلاج، انتهى الذي بأيدينا، الأمر عند الله عز وجل، ستموت في أي لحظة. قال أخوه عنده: اتق الله عز وجل، تب مما جنيت. وكان الرجل ملحدا، كان يسب الدين بكتاباته ومقالاته ومجالسه، كان ربما سب الرب عز وجل أحيانا. يقول أخوه قبل وفاته قال لي أريد مصحفا، قلت لعلها خير، لعلها توبة، لعله رجوع إلى الله. قلت تفضل يا أخي هذا المصحف. يقول وكان يحتضر، نظر إلى المصحف فقال أنا كافر بهذا المصحف، فقبض الله عز وجل روحه. كم من شاب قبل وفاته ظن أن الله عز وجل في حال الغرغرة وروحه تخرج سيقبل توبته. قال وهو يغرغر، قال وقد رأى الموت بعينيه، قال تبت الآن. والله عز وجل يقول الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.